قال وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء. وكالحامل من الحيوان كعامة حامل، لأن الصفة لا تتأتى على ذلك، والولد مجهول غير محقق. إن أسلمت إليك في حمل أو في حيوان حامل، إنها لا تأتى، لأن الحمل مجهول، فهو يدخل في بيع الغرض. قال والولد مجهول غير محقق، غير محقق، إذ قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يكون يخرج نعم، وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، وتختلف فيه الصفات. قال وكذا لو أسلم في أمة وولدها، قال أسلمت إليك في أمة وولدها، صفة الأمة كذا وصفة الولد كذا، لأن هذا أيضا مما يختلف. يقول لندرة جمعهما الصفة، يعني استمع الصفة، هذا نادر، والنادر لا تناط به الأحكام، النادر لا تناط به الأحكام، وهذا ليس كالسابق، يعني الرؤوس والجلود وما أشبه ذلك، لأن يعني هذا يمكن أن تحيط به الصفة، لكن الأمة قد إيش؟ قد يصعب. قال وكل مغشوش، لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. نعم، كل مغشوش، الأشياء التي فيها غش لا يصح السلام فيها، والسبب أن الغش يمنع العلم بالقدر المقصود منه، بالقدر المقصود منه، وهذا يختلف، فبعض الذهب يكون الغش فيه كثيرا وبعضه يكون يسيرا. إذن لقد أسلمت إليك في كذا وكذا من الذهب مما يكون فيه غش كثير، فهذا لا يصح لعدم إمكان ضبطه بالصفة. لكن في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر لما كانت الآلات دقيقة الآن، انتفت العلة، والحكم يدور مع علته، فيجوز فيصح أن يقول أسلمت إليك في مثلا 10 كيلوات من الذهب الخالص، الذهب الخالص، ويعرف في السبائك مقدار مغشوش أو مقدار الغش في كل سبيك. قال فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها إلى آخره، ويكون رأس المال غيرها. وفيهم من قول المؤلف رحمه الله فإن كانت الأثمان خالصة، وفي قوله لأن غشه، أنه إذا كان الغش يسيرا لمصلحة فإنه إيش؟ فإنه مقتهر. إذن الأثمان إما أن تكون خالصة أو مغشوشة كثيرا أو مغشوشة يسيرا للمصلحة، فالمغشوش كثيرا لا يصح السلم فيه لعدم إمكان ربطه بالصفة، والمغشوش يسيرا يصح، لأن هذا يسير وأيضا هو لمصلحة، مصلحة إيش؟ مصلحة الذهب والفضة. وأما الخالص فظاهر. يقول ويكون رأس المال غيرها، يعني من غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة. لماذا؟ نقول لئلا يتأتى الربا، لئلا يتأتى الربا. ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله قاعدة فيما يصح السلم فيه، قالوا كل مالين حرم النساء فيهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين حرم النساء فيهما، يعني يجري بينهما ربا النسيئة، لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا إذا أراد أن يسلم في ذهب، لا يصح أن يكون الثمن فضة أو ذهبا. إذا أراد أن يسلم في بر، لا يصح أن يكون الثمن برا أو شعيرا. فمثلا لو قلت أسلمت إليك في 1000 صاع من البر بهذه الأطنان من الشعير، هل يصح؟ لا يصح، لأن الربا يجري بين البر والشعير ربا نسيئة. إذا كل مالين يحصل بينهما ربا نسيئة لا يصح أن يحصل فيها السلام. يا سلام. طيب قلت أسلمت إليك 10 كيلوات من الذهب بهذا الطن من الفضة، لا يصح. لماذا؟ لأن الفضة والذهب يجري بينهما ربا النسيئة. طيب أسلمت إليك بمئة كيلو من الذهب بهذا الطن من الحديد، انتبه، على المذهب لا يصح. السبب أن العلة أن يجري بينهما ربا، يجري الربا ربا النسيئة بين الذهب وبين الحديد، لأن الحديد موزون والذهب موزون، والذهب موزون. طيب، أسلمت إليك مئة صاع من البر بهذا اللبن، كيلو موزون، ها لبن إيش؟ مكيل، غير المكيل، مكيل يجري بينهما ربا، ها أي مكيل ومكيل يجري بينهما ربا النسيئة، يجري بينهما ربا النسيئة. طيب، أسلمت إليك، أسلمت إليك مئة صاع من البر بهذه الفواكه، لا، على مذهب الشافعي لا يصح، مطعوم ومطعوم، واضح ولا لا؟ على قول الرجل يصح، لأن يعني يجعل الفواكه والبرتقال هي الثمن، يأتي بصناديق مثلا يقول هذه الثمن، أسلمت إليك بمئة صاع من البر. إذن القاعدة، نفهم القاعدة فيها، كل مالين حرم النساء فيهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر، لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. طيب، يقول رحمه الله: ويصح السلم في فلوس. فلوس، الفلوس هي النقد، هي النقد صح من غير الذهب والفضة، النقد أو من شئت تقول العملة من غير الذهب والفضة. ويكون رأس المال عرضا، يكون رأس المال عرضا، والسبب، سبب يكون رأس المال عرضا إيش؟ أسلم في فلوس، يعني لا يصح أن يكون رأس المال ذهبا أو فضة، ها للربا، لكن الذي يجري بينهما هو ربا، ربا النسيئة، ربا النسيئة. طيب، وتقدم لنا أنه لا ربا في فلوس، أليس كذلك؟ في أول الربا تقدم: لا ربا في فلوس ولا فيما لا يوزن، لا ربا فيما ولا فيما لا يوزن عرفا بصناعة كفلوس. ومقتضى هذا الكلام أنه لا يجري الربا بين النقد وبين الذهب والفضة وبين الفلوس. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يصح السلم في فلوس، يصح السلم في فلوس، ويكون رأس المال نقدا، لأنه لا يجري بينهما ربا، فالفلوس ليست كالذهب والفضة، ليست كالذهب والفضة، وعليه فيصح السلم، يصح السلم فيها حتى لو كان رأس المال من النقد الذهب والفضة. لكن إذا قلنا بالقول الراجح وأن هذه الفلوس قائمة مقام الذهب والفضة لا يصح. يقول رحمه الله: وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة، الشيء الذي يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيها. وقول رحمه الله: وما يجمع أخلاطا مقصودة، احترازا مما يجمع أخلاطا غير مقصودة، فالخلط إذا كان غير مقصود، غير مقصود فلا يؤثر. أما الأخلاط المقصودة كالتي تكون في الأدوية ونحوها، قال: غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي تداوى بها فلا يصح السلم فيها. لماذا لا يصح السلم فيها؟ لعدم إمكان ضبطها بالصفة. فالمعاجين والأخلاط التي تحتمل على عدة مركبات لا يصح السلم فيها، لأن نسبة كل خلط غير معلومة، غير معلومة، واضح؟ وإذا كانت غير معلومة أدى ذلك إلى النزاع، النزاع. وهذا فيما سبق حينما كانت الأخلاط أو نسبة الخلط في المركبات والأدوية غير معلومة وغير دقيقة. في وقتنا الحاضر الأخلاط والمركبات معلومة النسبة، معلومة النسبة، وعليه فيصح السلم في إيش؟ في ما يجمع أخلاطا، ما يجمع أخلاطا، ولكن بشرط أن يعين نسبة كل خلط، يعني نسبة كل خلط. فيقول مثلا: أسلمت إليك في الدواء الفلاني، الدواء الفلاني، ويحدد نسبة المركبات التي فيه، نسبة المركبات التي فيه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا أمكن ضبطه بالصفة فالحمد لله، فيقول من أسلمت إليك في دواء مثلا بنادول ويذكر مركبات، يقول هذا يشتمل على ملي جرام وكذا ملي جرام وكذا ملي جرام، يمكن ضبطه بالصفة. أما فيما سبق فلا يمكن، لأنه فيما سبق يكون الخلط أو المركب الأخلاط التي في المركب غير معلومة، فيها قد يكون فيها قد يكون التفاوت فيها كثيرا. قال فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. قال ويصح السلم في الحيوان، يصح السلم في الحيوان ولو آدميا، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. استسلف من رجل بكرا، ما وجه الدلالة من الحديث؟ إيه؟ ما وجه الدلالة على أنه يصح السلام في الحيوان؟ إيه؟ لا، وجه الدلالة على أن الحيوان يصح السلام فيه استسلف. طيب، وكونه عليه الصلاة والسلام يستسلف دليل على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة. قوله استسلف من رجل بكرا، هذا يدل على أن الحيوان يمكن ضبطه بالصفة، وإذا أمكن ضبطه بالصفة صح السلام فيه، صح السلام فيه. ولا صحيح أن الحديث كونه استسلف هذا دليل، هذا دليل لا شك، لكن إذا قال ما وجه الدلالة على صحة السلام في الحيوان، نقول لأن الحيوان لأن السلام إنما يصح فيما يمكن ضبطه بالصفة، فكونه عليه الصلاة والسلام يستسلف من رجل بكرا دليلا على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة. نعم. قال ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما، لأن ضبطها ممكن، ضبطها ممكن بأن تعلم نسبة الكتان ونسبة القطن، أو إذا كان الكتان معلوما من نوع معلوم والقطن من نوع معلوم فإنه يصح. المهم أن القاعدة عندنا في ذلك ما هي؟ متى أمكن ضبط الصفة صح السلام، متى أمكن ضبط الصفة صح السلام. وفي وقتنا الحاضر جميع ما ذكره الفقهاء مما لا يمكن ضبطه بالصفة يمكن ضبطه بالصفة، يمكن ضبطه بالصفة. إذن قد يقول قائل في وقتنا الحاضر إن كل شيء لا سيما المصنوعات الأشياء المصنعة يصح السلام فيها كلها، وسبب ذلك أنه يمكن ضبطه بالصفة. نعم، ربما الذي لا ينضبط بالصفة الحيوان الحامل للحيوان، لأن هذا مجهول وربما لا تتأتى الصفة عليه. ويصح السلام في فلوس في رأس المال عربا، ما معنى عربا؟ يعني غير النقد، كل مثل بر شعير قرش، العرض ما سوى النقد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.